السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت المسألة الخامسة: والوجه الثاني الإيثار على النفس، وهو أعرق في إسقاط الحظوظ، وذلك أن يترك حظه لحظ غيره اعتمادا على صحة اليقين، وإصابة لعين التوكل، وتحملا للمشقة في عون الأخ في الله على المحبة من أجله، وهو من محامد الأخلاق وزكيات الأعمال، وهو ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلقه المرضي. وقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وأجود ما كان في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وقالت له خديجة: إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وحمل إليه 90,000 درهم فوضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منه، وجاءه رجل فسأله فقال: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءنا شيء قضيناه. فقال له عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه، وقال: بهذا أمرت. ذكره الترمذي. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، وهذا كثير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من وجه الثاني من وجوه الضرب الرابع، يقول: الإيثار على النفس. الإيثار معروف أنه بالقرب، فإن كانت القرب واجبة فإنه لا يجوز الإيثار بحال. شخص عنده ماء يكفيه للوضوء، لكن لو طلبه أحد ليتوضأ به لا يجوز أن يثره على نفسه بهذا. لكن لو كان عنده ماء للوضوء ووجد شخص يحتاجه للشرب، مضطر إليه للشرب، فلا شك أن بقاء النفس أولى من استعماله في قدر زائد على ذلك، وهو شرط من شروط الصلاة هو الوضوء، لكنه يسقط عند العدم، يعدل عنه إلى التيمم، فيؤثره به ويشربه لئلا يموت، ومع ذلك لا يجوز. يبقى الإيثار بالقرب من النوافل. على حسب ما يترتب على هذا الإيثار، الأصل أنه لا إيثار في القرب، لكن إذا ترتب على الإيثار بهذه القربة وهي نافلة لا يأثم بعدمها، فإن ترتب عليه مصلحة راجحة فالإيثار مطلوب، كما لو كان مع أبيه وهناك فرجة في الصف الأول مثلا وآثر أباه في هذه الفرجة، فالبر أولى، لا سيما إذا كان هناك في النفوس شيء بينه وبين أبيه، فإنه بمثل هذا يزول، يترتب عليه مصلحة عليا فيقدم حينئذ. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام هذه حاله، يؤثر غيره بما في يده عليه الصلاة والسلام، يؤثره على نفسه، ويمكن أن يجوع ويؤثر على نفسه بالطعام، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان نظرا لشرف الوقت وعظم الأجور في هذا الوقت الفاضل، وأجمد ما يكون أيضا إذا لقيه جبريل. وبهذا نعرف أهمية الجليس الصالح، وأن له أثر كبير في النفس، يحثك على الخير، ولو لم يحثك بلسانه فيمكن أن تزداد من الخير وتذكر الله جل وعلا من رؤيته فقط. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي. النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه الأموال الطائلة ثم بعد ذلك يفرقه في مكانه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة، يعني ليلة ثالثة، وعندي منه درهم إلا دينار أرصده لدين، لا نقول بهكذا وهكذا وهكذا. يوزع يفرق عن يمينه وشماله من أمامه من خلفه، هذا إيثار. الخبر الذي ذكره حمل أي 90,000 درهم وضعت على حصير ثم إلى آخره، هذا الخبر ضعيف وعند الترمذي. يقول: وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، وها كثير. وهذا كثير، وهذا محمول على كما قال الحافظ بن كثير على ما يسرع إليه الفساد، الطعام الذي يسرع إليه الفساد. أما الطعام الذي يمكن أن يدخر فكان يدخر عليه الصلاة والسلام لأهله قوت سنة. نعم. وهكذا كان الصحابة، وقد علمت ما جاء في تفسير قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وما جاء في الصحيح في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ما روي عن عائشة، وهو مذكور في باب الأسباب من كتاب الأحكام عند الكلام على مسألة العمل على إسقاط الحظوظ، وهو ضربان. نعم، الله جل وعلا مدح الأنصار بأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم جوع وحاجة وفاقة، لكن نظرا لما يرجونه من ثواب الله جل وعلا، نعيم المقيم في الجنة لا يعدله الدنيا كلها بحذافيرها، والدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. الإنسان إذا استحضر مثل هذه المعاني هانت عليه الدنيا ورخصت، والدنانير والدراهم لا تعدل عند الزهري، يعني هي عنده مثل البعر ما تفرق عنده. نعم، الإنسان مأمور بأن لا ينسى نصيبه من الدنيا الذي يبلغه ويكون زادا له إلى الآخرة، لا يكون حطب يجمعه ليوقد به في جهنم، نسأل الله العافية، كما هو حال كثير من الناس الذين لا ينظرون إلى المال كيف دخل وكيف خرج، نسأل الله العافية. نعم. وهو ضربان: إيثار بالملك من المال وبالزوجة بفراقها لتحل للمؤثر، كما في حديث المؤاخاة المذكور في الصحيح، يعني بين المهاجرين والأنصار، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه آخى بين الصحابة، مهاجر مع أنصاري، فكان الأنصاري يتنازل عن شيء من ماله وعن إحدى زوجاته إذا كان عنده أكثر من واحدة لأخيه المهاجر. هذا يعني غاية ما يمكن أن يؤثر به. لكن هل للإنسان أن يؤثر بنفسه، يقدم نفسه فداء لأخيه؟ يعني لو وجد ظالم يريد أن يقتل واحد من هذين الاثنين، فكل واحد يسارع يقول: أنا أفدي أخي. يعني ما فعله الأنصار في المال والزوجات وكذا، لكن ما يتصور أشد منه إلا الإيثار بالنفس، إيثار بمنفعة النفس، هذا سهل، لكن بالمهجة بالحياة كلها ما حكم الإيثار؟ إذا قال ظالم: أنا أريد أن أقتل أحد هذين الاثنين، ولا محالة، فكل واحد هل له أن يسارع بأن يفدي أخاه أو يحاول التخلص بقدر الإمكان ولو تضرر أخوه بتخلصه؟ وهذا ضرب من الأضرب التي سبقت، يعني جلب منفعة للنفس مع مضرة محققة على الغير، لا يلام إذا حاول أن ينجو بنفسه ونظر إلى مصلحته ولم ينظر إلى مصلحة أخيه، وإن تضرر أخوه بذلك، لأن الضرر ليس منه، ضرر واقع على أخيه من غيره، لكن لا يجوز أن يقع الضرر بنفسه على أخيه مهما كانت الظروف. نعم. شلون؟ هذا نوع من الإيثار، لكن هل مثل هذا الإيثار جائز ولا غير جائز؟ نعم، هذا حصل من الصحابة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في قصة أبي طلحة وطلحة بن عبيد الله حينما وقعه بيده فشلت، هذا شيء، لكن غير الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان شخص عادي وجوده وأثره في الأمة في غيره وفي غير أهل بيته شبه معدوم، لكن يتوقع أنه إذا عاش ينتفع بزيادة من الأعمال الصالحة، لكن إذا كان الشخص الذي يريد هذا فداءه فيه نفع عام للأمة، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف، إذا كان من هذا النوع الذي يعدل ألف فأراد أخوه يفديه بنفسه نظرا للمصلحة المتعدية والتي هذا لا شك أنه ملحظ شرعي، لكن عاد يبقى النظر في أصل المسألة. أنا ما عندي فيها شيء الآن. الوالدين يا شيخ. ها؟ والوالدين. نعم، لو فدى أباه قدم نفسه دون أبيه أنت أو أمه، يعني من حيث الحكم الظاهر الله جل وعلا يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لهم نفع، في النفقة يقدم الولد على الوالد ولا العكس؟ نعم الولد عند الفقهاء الولد، الولد، لكن لما هذا الشخص الذي هو أحد الثلاثة الذين طبق عليهم الغار، سد عليهم الغار، واحد بماذا توسل؟ ببره بوالده، وأنه ينتظره وهو نائم الليل كله والصبية يتضاغون من الجوع فلا يسقيهم قبل والده. والقصة سيقت مساق المدح في شارعنا. يعني هل هذا التقديم يدل على فداء الوالد بالولد أو بالنفس؟ يعني حصل في حريق بميناء قبل 12 سنة أو 13 سنة، الحاصل أن شخص من الأشخاص حاج بوالده المقعد وبأطفاله وزوجته، لما حصل الحريق حمل أطفاله وهرب واحترق الأب، ولا يستطيع أما هذا ولا هذا، فماذا يقدم؟ يعني لو قدم خلاف ما تهواه النفس كانت هذه العزيمة، مثل ما فعل البار الذي انفتح الغار بسبب بره بأبيه، هذه العزيمة، ولا يقال أنه فرط في ولده لأن ما في خيار، لكنه حمل الأولاد وهرب بهم من النار واحترق الوالد. يلام ولا ما يلام؟ ما يستطيع ما يلام. ها؟ إذا لا يستطيع ما يلام. ولا يستطيع، لكن لماذا قدم الولد على الوالد؟ لأن النظر في هذه الأمور تقديم مراد الله جل وعلا على مراد النفس. نعم. يعني بر الوالد جاءت به النصوص، ما جاء في شيء في نص من النصوص بر الولد. كلكم راع. نعم. كلكم راع وكلكم مسؤول. هو مسؤول عنه وكباب المرأة أن يضيع من يمون، وفي نصوص من هذا النوع، لكن في مسائل المفاضلة يعني ما في إلا هذا وهذا. لكن قد يقول قائل أن هذا الوالد مقعد وفاني وأكل عمره 70-80 سنة وهؤلاء أطفال في مقتبل، يعني اللي بيعلل تعليلات عقلية نظرا لما تهواه نفسه لا شك أنه بيقدم الولد، إنما من ينظر في مراد الله جل وعلا، لو أنه حمل أباه واحترق الأولاد إرضاء لله جل وعلا ببر هذا الوالد كيف يكون وضعه أمره؟ لأن المسألة النظر في حظوظ النفس مع مراد الله جل وعلا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. معنى الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح. ولذلك كيف مدح هذا الرجل الذي مكث الليل كله وقد أمسك بالإناء حتى ينتبه أبوه، يستيقظ أبوه والصبية يتضاغون؟ يعني قد يقول قائل العقل أن يقسم هذا اللبن ويعطى الأولاد ويسد جوعهم وعطشهم، والوالد لاحزن على خير إن شاء الله ما ناقصه شيء. لكن السياق سياق مدح لما صنع، لما صنع، لما صنع الثلاثة، هذا الظاهر. الذي أحرق نفسه سياق مدح. وين؟ الذي أحرق نفسه قال لا لا مو بسياق مدح، لكنه غفر له، مو بسياق مدح، ولذلك لا يجوز فعله. يعني هل يمكن أن يقول قائل لا تنتظر أباك بهذا وترك الصبية؟ والثاني والثالث كلهم سياق مدح. هذه مضايق حقيقة، هذه المسائل تحتاج إلى نظر دقيق، وكل كل مسألة ما يحتف بها. نعم. وإيثار بالنفس، كما في الصحيح أن أبا طلحة ترس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة لا تشرف يا رسول الله، يصيبك سهم من سهام القوم. يصيبك ولا يصيبك؟ يصيبك على النصب. شو على النصب؟ يصيبك يعني جزم، لا تشرف يصيبك، يعني إن تشرف يصيبك. هل جواب النهي مثل جواب الطلب؟ هل جواب النهي مثل جواب الطلب؟ لا. ليش؟ إيش سوى؟ يعني هل هي في جواب طلب عدم الإشراف أو جواب شرط مقدر؟ نعم. نحري دون نحرك، يقول ماذا تخريجه؟ وهو في الصحيح، لأنه يعني لا بد أن نطلع من الصحيح في مناقب طلح. أبي طلحة. طلحة. نعم. هو موجود هنا. شوف السادسة والسابعة فتح الباري. وراك على طول. إيه هذا إيه. لا ذاك. وطلحة ولا بطلحة يا شيخ؟ الأول أبي طلحة والثاني طلحة. اللي شلت يده طلحة. ليش؟ هات اللي عندك، هات شو طلحة بن عبيد الله جشف رأيت يد طلحة في السابع صفحة 82. ليش اللي معك؟ السابع ولا السادس؟ مناقب الأنصار تبدأ أظن من السابع التي هي منتصف الصحيح. مناقب الأنصار تقع في النصف من صحيح البخاري بالتحديد يعني. عندك حديث كم يقول 782 رقم 3724. نعم. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. ما فيه إلا هذا القدر، لكن الأول أظن لأبي طلحة. هات شو في مناقب أبي طلحة. نعم. ويكون بعد هذا فضائل الصحابة مناقب الأنصار. مناقب أبي طلحة صفحة 128. لا تشرف يصيبك. شو هذا موجود؟ لا تشرف يصيبك. أبو طلحة اللي يقول. نعم أبو طلحة. ما في اللي شلت يده طلحة، والذي وقى النبي عليه الصلاة والسلام أبو طلحة. والقائل نحري دون نحرك أبو طلحة. فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشري يصيبك صوم من صيام القوم نحري دون نحرك ولقد رأيت إلى آخره. والسياق ووقع بيده رسول الله يقول لا هذه وش اسمه الطلحة. إيه لكن كان السياق يعود إلى أبي طلحة. إيه غلط غلط غلط من المؤلفين هذا معروف. نعم هو مضبوطة بالبخاري هكذا. هب لي من لدنك وليا يرثني ولا يرثني. لأنه أحيانا ما يكون جواب للطلب، يكون جواب الطلب مقدر وهذا غيره. نعم هذا الأصل، هذا الأصل أن جواب الطلب جواب النهي مثله، لكن أحيانا يعرض له ما يقتضي أن يكون جواب الطلب مقدر مثل يرثني. نعم. وهو معلوم من فعله عليه الصلاة والسلام إذ كان في غزوه أقرب الناس إلى العدو، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري، فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا. وهذا فعل من آثر بنفسه، وحديث علي ابن أبي طالب في مبيته على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عزم الكفار على قتله مشهور. وفي المثل وهذا إيثار للنبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء، يعني هذا مثال للإيثار بالبقاء، لكن المؤثر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي المثل السائر والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ومن الصوفية من يعرف المحبة بأنها الإيثار، ويدل على ذلك قول امرأة العزيز في يوسف عليه السلام أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، فآثرته بالبراءة على نفسها. قال النووي يعني لو وجد قتيل لا يدرى من قاتله فلان أو فلان أو فلان، ثم قال واحد منهم أنا القاتل، وهو في الحقيقة ليس هو القاتل، القاتل غيره، يجوز له ذلك ولا يجوز؟ أما اعترافه إذا ضاق به الأمر وعزم وجزم وقطع بأنه لا يصدق إذا أنكر، يلزمه أن ينكر أو لا؟ ليس هو القاتل، لكن القرائن كلها تدل على أنه هو القاتل، القرائن الظاهرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، قال إن جزارا استدعي لذبح شاه فذهب بها إلى خربة فذبحها، فخرج منها والسكين تقطر دما، وعلى باب الخربة رجل يتشحط دما، فأمسكوا به. هل يستطيع أن ينكر؟ هذا اللي حصل في القصة ما أنكر، خذوه وحبسوه ثم خرجوا به إلى القصاص، فخرج من بين القوم رجل يقول أنا القاتل. وإلا المسألة يعني لو اتهموه قال هذه الشاة، تعلم شوف الشاة أنا ذابح الشاة، وأنكر، لأن صنيعه محمود ولا مذموم؟ مذموم بلا شك، لأنه من يفتي؟ يفتي شخصا بالفعل قاتل ومجرم، لكن إذا كان يفدي بهذا من يظن أنه أنفع للأمة، لا سيما إذا كان القتل له وجه شرعي، له وجه شرعي، رجل وجد على زوجته أو على كذا صلى الله العافية رجلا وهو مستحق للقتل وهو محصن فقتله، الأصل أن يقاد به، فقال ولده أنا الذي قتلته ليفدي أباه، لأن كونه مجرم قاتل بدون سبب هذا لا يجوز فداؤه بحال، لا يجوز فداؤه، لكن إذا قتل بسبب ومبرر شرعي وإن كان مستحقا في الظاهر للقصاص، هذه مسائل يعني تحتاج إلى أن يعتنى بها، والإثار إذا وصل إلى هذا الحد كان الباعث عليه ما وقر في الإنسان من قوة الإيمان بوعد الله جل وعلا شيء، لكن أحيانا يكون الباعث على مثل هذا الإيثار رخص في الدنيا عنده، رخص يعني ما بقي عليه إلا شيء يسير وينتحر ولا يصير عليه شيء، هذا يطلع حكم آخر، والله المستعان. نعم. قال النووي: أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفس بخلاف القربات، فإن الحق فيها لله، فلا يؤثر فلا إيثار فيه. نعم. وهذا مع ما قبله على مراتب، والناس في ذلك مختلفون باختلاف أحوالهم في الاتصاف بأوصاف التوكل المحض واليقين التام، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر جميع ماله ومن عمر، لما يعرف في قلبه من الإيمان وصدق التوكل واليقين، عمره يقول بالمجالس أنا والله تصدقت بجميع أموالي وقعدت، ثم يندم على ذلك أو يتكفف الناس ويؤذي الناس، هذا يختلف، هذا قال لا تصدق إلا بقدر الواجب، ويا الله. نعم، يعني الناس يتفاوتون، الناس منازل، يعني شخص يقال له لا تكتوي ولا تسترقي، ثم يذهب يحدث في المجالس أنا من 70,000 الذين قيل ما يسترقون ولا استرقيت ولا فعلت، ولا لا تسترقي وارقد في المستشفيات وابذل الأسباب وعسى الله عافيك بعد، للناس يتفاوتون، كما يقال لشخص عرف من حاله أنه يتضجر ويتشكى ويقال لا تسترقي علك أن تدخل في 70,000، نقول لا هذا يختلف، فهي منازل. الرسول أذن لأبي بكر الصديق بجميع ماله وأخذ من عمر نصف ماله ورد بعض الصحابة إلى الثلث، والثلث كثير لأنهم منزلتهم دون منزلة أبي بكر وعمر. نعم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر جميع ماله ومن عمر النصف، ورد أبا لبابة وكعب بن مالك إلى الثلث. قال ابن العربي: لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر، هذا ما قال. وتحصل أن الإيثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة، فتحمل المضرة اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه، إذا لم يخل بمقصد شرعي. فإن أخل بمقصد شرعي فلا يعد ذلك إسقاطا للحظ، ولا هو محمود شرعا. أما أنه ليس بمحمود شرعا، فلأن إسقاط الحظوظ إما لمجرد أمر الآمر أو وإما لأمر آخر أو لغير شيء، فكونه لغير شيء عبث لا يقع من العقلاء، وكونه لأمر الآمر يضاد كونه مخلا بمقصد شرعي، لأن الإخلال بذلك ليس بأمر الآمر، وإذا لم يكن كذلك فهو مخالف له، ومخالفة أمر الآمر ضد الموافقة له، فثبت أنه لأمر ثالث وهو الحظ. وقد مر بيان الحصر فيما تقدم من مسألة إسقاط الحظوظ، هذا تمام الكلام في القسم الرابع، ومنه يعرف حكم الأقسام الثلاثة المتقدمة. نعم، إن تصور من ترك الكي، مريض اكتوى، ومريض ترك الكي نظرا لأمر الآمر وحسه، وأن يدخل في 70,000، وثالث ترك الكي شحا بأجرة من يكويه، منازلهم واحدة ولا متفاوتة؟ متفاوتة. فكونه ترك الكي لأمر ثالث، لا لهذا ولا لهذا، ترك الكي من أجل لا يدفع أجرة، ويصل الأمر إلى هذا الحد عند بعض الناس، يصل سهل عليه أن يبقى طريح الفراش مريض ولا يدفع أجرة لطبيب. نعم. وأما القسم الخامس وهو أن لا يلحق الجالب أو الدافع ضرر، ولكن أداؤه إلى المفسدة قطعي عادة، فله نظران: نظر من حيث كونه قاصدا لما يجوز أن يقصد شرعا من غير قصد إضرار بأحد، فهذا من هذه الجهة جائز لا محظور فيه. ونظر مثل ما ذكرنا سابقا، شخص جاء يطلب شفاعة، الطلاب المتقدمون للدراسة عددهم كبير، ولا شك أن هذا لو قبل صار على حساب من هو أولى منه، أو المتقدمون إلى الوظائف كثير، فلو قدم هذا عليهم صار على حساب غيره. الشافع ينظر إلى المصلحة، مصلحته هو، نظر للأجر المرتب عليها ومصلحة المشفوع له، بينما الضرر اللاحق بغيره هذا غير منظور إليه، لأنه ليس بفعله، إنما هو شافع، والله يقضي جل وعلا على لسان خلقه ما شاء، أو على يد خلقه ما شاء. نعم. ونظر من حيث كونه عالما بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود، يعني لو نظرنا إلى ضرر الآخرين ما فعلنا شيء، يعني ما من شيء يترتب عليه مصلحة إلا وفي المقابل مضر. لو جاءك شخص مريض ويحتاج إلى علاج، وكتبت للجهة تشفع له أن يعالج في المستشفى الفلاني، ألا يمكن أن يترتب عليه ضرر؟ بل. نعم، في واحد يمكن مريض أشد من حاجة فقدم عليه هذا، تترك الشفاعة له لاحتمال أن يكون هناك مريض أولى منه، والذي يغلب على الظن أن يوجد مريض أولى منه، لكن في العادة أن لا هذا ولا هذا يصل إلى هذا الكرسي إلا أو السرير إلا بشفاعة، فأنت إن شفعت لهذا أو شفعت لهذا مهجور على كل حال، لأن الدنيا كلها مبنية على هذا. الخير المحض الذي لا يترتب عليه ضرر بوجه من الوجوه هذا متى؟ جرى القرار، الجنة. حتى لو نظرت إلى العبادات المحضة، نعم هناك أمور لا يلتفت إليها إطلاقا. هذا الذي أغلق المحل في تجارته وقد يكون الزبائن عنده كثر، أغلق المحل وجاء إلى المسجد يصلي، مصلحة محضة ولا ترتب عليها ضرر؟ ترتب عليها ضرر، لكن ضرر غير منظور إليه. نعم. ونظر من حيث كونه عالما بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود مع عدم استضراره بتركه، فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد الإضرار، لأنه في فعله إما فاعل لمباح صرف لا يتعلق بفعله مقصد ضروري ولا حاجي ولا تكميلي، فلا قصد للشارع في إيقاعه من حيث يوقع، وإما فاعل لمأمور به على وجه يقع فيه مضرة مع إمكان فعله على وجه لا يلحق فيه مضرة، وليس للشارع قصد في وقوعه على الوجه الذي يلحق به الضرر دون الآخر. يعني هل يختلف الأمر في مسألة الشفاعة بين انتظام الأمور على مقتضى الشرع وبينما إذا كان هناك خلل في التطبيق؟ يعني المسؤول عن هذه الجهة يقدم ويؤخر على أثر قرب، على أثر محسوبيات وحسابات لا تهم العمل نفسه، أو شخص عدال ما فيه إلا عندك هالكشف ودرجاته، هل نقول اشفع عند هذا ولا تشفع عند هذا؟ يقول الله فلان عادل ما ينظر من قريب ولا بعيد، ما عنده إلا هذه الأمور التي يترتب التي تبنى عليها المفاضلة، والثاني لا، قد يأتي طالب مقبول ويقبله، يأتي ممتاز ويرده، هذا يختلف عن ذاك، لكن يبقى أن الضرر في مثل هذه الأمور غير منظور إليه، اللهم إلا إذا كان الشخص المشفوع له بعينه قد يترتب عليه ضرر إذا مكن من هذا العمل. لكن المشفوع إليه ما يؤاخذ بتقديم من جاء معه شفاعة على من هو أولى منه؟ هذه إذا كانت الشفاعة تتضمن خبرة داخلة أو خبرة داخلية في هذا الشخص لا تبين للمشروع عنده. نعم. وهذا يعرف أن الشافع من أهل التحري، لأن هناك أناس شفاعتهم موجودة مثل عدم، بل العكس إذا شفعوا عرفنا أن المشفوع له لا يسوى ولا يستحق. الشيخ يشفع في وظيفة لأحد ويذهب إلى المشفوع إليه، طيب فمشفوع إليه ينظر في هذه الشفاعة دون النظر عن استحقاق هذا المشفوع. لا، الشافع يتفاوت، هنا أحد يشفع من أهل التحري ما يشفع إلا لمن يستحق. نعم. فهذا يريحك من نصف النظر إن لم يكن من أهل التحري. ها؟ إن لم يكن من أهل التحري، هذا النظر إلى مسألة أمانة، لكن إلى من حمل الأمانة. نعم. إيه نعم. وعلى كلا التقديرين فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم بالمضرة لا بد فيه من أحد أمرين، إما تقصير في النظر المأمور به وذلك ممنوع، وإما قصد إلى نفس الإضرار وهو ممنوع أيضا، فيلزم أن يكون ممنوعا من ذلك الفعل، لكن إذا فعله فيعد متعديا بفعله ويضمن ضمان المتعدي على الجملة، وينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة، ولا يعد قاصدا له البتة إذا لم يتحقق قصده للتعدي. وعلى هذه القاعدة تجري مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والذبح بالسكين المغصوبة وما لحق بها من المسائل التي هي في أصلها مأذون فيها ويلزم عنها إضرار الغير، ولأجل هذا تكون العبادة عند الجمهور صحيحة مجزئة باعتبار انفكاك الجهة. إن نظرنا إلى أن جهة الأمر بالصلاة منفكة عن التعدي والظلم الحاصل بفعل هذه الصلاة في هذه الدار من غير إذن صاحبها. نعم. والعمل الأصلي صحيحا ويكون عاصيا بالطرف الآخر وضامنا إن كان ثم ضمان، ولا تضاد في الأحكام لتعدد جهاتها، ومن قال هنالك بالفساد يقول به هنا، وله في النظر الفقهي مجال رحب يرجع ضابطه إلى هذا المعنى. نعم، من نظر إلى هذه المسائل وأن الإنسان يتقرب بما أمره الله به مصاحبا ما نهاه عنه، فبالنظر إلى الآمر والناهي جهة واحدة، وبالنظر إلى المأمور به والمنهي عنه جهات منفكة، فمن نظر إلى الأول قال الصلاة باطلة، ومن نظر إلى الثاني قال الصلاة صحيحة. نعم، هذا من جهة إثبات الحظوظ، ومعلوم أن أصحاب إسقاطها لا يدخلون تحت عمل هذا شأنه البتة. وأما السادس وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا فهو على أصله من الإذن، لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في نعم النادر لا حكم له، قرر العلم أن النادر لا حكم له. نعم، إذ لا توجد في العادة مصلحة، لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة، إلا مثل ما مثلنا بمن أغلق المحل وترك الزبائن يخرجون من المحل وهم يريدون الشراء من بضاعته وذهب يصلي، هو متضرر بإخراجهم وإغلاق المحل، لكن هذه المفسدة غير منظور إليها أصلا في مقابل مصلحة العظمى. نعم، إلا أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود، ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة مع معرفته بندور المضرة عن ذلك تقصيرا في النظر، ولا قصدا إلى وقوع الضرر، فالعمل إذن باق على أصل المشروعية. والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها، كالقضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج مع إمكان الكذب والوهم والغلط وإباحة الاحتمال قائم، لكن عملنا بالمقدمات الشرعية بالبينات بالنظر في الشهود وعدالتهم ومزكيهم وإن وجد الاحتمال الآخر، مقدماتنا شرعية نتائجنا شرعية ولو خالفت الواقع، أما إذا اختلت المقدمات اختلت النتائج ولا بد. البينة على المدعي، جاب المدعي البينة وجاب المزكين وهم عدول على حسب تقرير القاضي، عدول وزكوا من قبل من يعرفونهم ويخبرونهم خبرة الباطنة، ما في أكثر من هذا. وإليه الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع، رحمك الله، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له قطعة من النار فليأخذها ويدعها، وهو الرسول المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. فالقضاة ما أمامهم إلا هذا، ونتائجهم وأحكامهم صحيحة، وهو مأجورون عليه على كل حال إذا عملوا بالمقدمات الشرعية ونتائجهم شرعية. عملنا بمقدمة شرعية وقررنا أن شعبان كامل لعدم من يشهد برؤيته لوجود غيم أو قتر، وهو في الحقيقة ناقص، لكن ما جاءنا من يشهد، عملنا شرعي، مقدماتنا شرعية، فنتائجنا شرعية ولو نقص الشهر، ولو كان في حقيقة الأمر رمضان 30 ولا صمنا إلا 29، لسنا بمكلفين بأكثر من هذا. ومطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع بعد اعتماد المقدمات الشرعية لا يلتفت إليها. ثلاثة من الأشخاص رأوا فلان من الناس يزني بفلانة كما يفعل الرجل مع امرأته، ثلاثة، ما استطاعوا أن يأتوا برابع، صادقون ولا كاذبون؟ كاذبون. كاذبون وإن كان خبرهم مطابق للواقع. هذه مقدمات شرعية لا نحيد عنها، وإن قال من قال أو تكلم من تكلم ما عندنا بأحد. شخص يسأل يقول أنا أنقل مدرسات مسافة 200 كيلو، تأتي صلاة الفجر وحنا بالطريق ولا نستطيع، لا أستطيع أن أقف، أنا معي نساء وقد أعجز عن حفظهن إذا نزلنا، فلا نستطيع أن نصلي الفجر إلا في مكان الوظيفة في المدرسة بعد طلوع الشمس. مقدمة شرعية ولا غير شرعية؟ غير شرعية. مقدمة غير شرعية، فالنتيجة غير شرعية. لكن لو شخص معه زوجته وخشي عليها إن نزل أو غلب على ظنه أنه يتبعه من يريدها وأخر الصلاة إلى أن وصل، المقدمة شرعية فالنتيجة شرعية وهكذا. نعم. كالقضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج مع إمكان الكذب والوهم والغلط، وإباحة القصر في المسافة المحدودة مع إمكان عدم المشقة كالملك المترفه ومنعه في الحضر بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة، وكذلك إعمال خط. نعم، لأن الترخص علق بوصف، بوصفه السفر، بغض النظر عما كانت المشروعية بسببه في أول الأمر، كانت المشروعية بسبب الخوف ثم علقت بالسفر الذي هو مظنة المشقة. وكثير من الناس السفر عنده أقل مشقة من الحضر، أقل مشقة من الحضر، فلا يلتفت إلى وجود المشقة وعدمها ما دام الوصف المؤثر المعلق عليه الترخص موجود. نعم. الله. وكذلك إعمال خبر الواحد والأقيسة الجزئية في التكاليف مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من وجوه، لكن ذلك نادر فلم يعتبر، واعتبرت المصلحة الغالبة، وهذا مقرر في موضعه من هذا الكتاب. وأما نعم، إعمال خبر الواحد مع إمكان أن يخطئ هذا الواحد، إذا تصورنا أن هذا الواحد ثقة جاله كلهم ثقات بسند متصل، العمل صحيح والعمل به واجب، الخبر صحيح والعمل به واجب، بغض النظر عن احتمال أن يكون أحد رواته وهم أو أخطأ. أيضا الأقيسة الجزئية، أما أصل القياس هو مقرر شرعا، لكن مفردات هذا الدليل قد يكون فيها ما القياس فيه ضعيف. تصورنا مثلا قياس الشبه الذي فيه تردد فرع بين أصلين، تردد فرع بين أصلين يشبه أحد الأصلين بنسبة 60% ويشبه الأصل الثاني بنسبة 40%، يعني هذه المسافة بين الأصلين، قد يأتي من ينظر إلى هذين الأصلين من جهات أخرى فيقرر العكس، فيقرر العكس. فلا يعني أننا إذا أعملنا هذا أننا أصبنا وجزمنا وقطعنا بصحة قياسنا، لأن قد ننظر إليه من زاوية ينظر إليها غيره، ينظر إليه غيرنا من زاوية أخرى، وقد يكون قوله أرجح من قولنا أو العكس. هذه غير منظور إليه، أنت ما دام تردد عند المجتهد بين هذا الأصلين وترجح عنده، وكذلك النظر في النصوص المتعارضة، قد يكون الراجع عند المجتهد فلان ما يدل عليه النص هذا، ويكون الراجع عند غيره ما يدل عليه النص الثاني، فالأنظار والأفهام تختلف، وحينئذ لا يكون المدلول قطعي. نعم. وأما السابع وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنيا فيحتمل الخلاف، أما أن الأصل الإباحة والإذن فظاهر كما تقدم في السادس، وأما أن الضرر والمفسدة تلحق ظنا فهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين أم لا لجواز الظن الذي هو الاحتمال الراجح؟ هل يلحق بالعلم في مثل هذا؟ هل يلحق بالعلم يعني المجزوم به في هذا الباب؟ في مسألة أو في قاعدة الشك لا يرفع اليقين، الشك لا يرفع اليقين، قالوا إن الظن ملحق بالشك هنا، وقد يرتفع الظن إلى أن يلحق باليقين. فهل نقول إن ما دام الظن موجود، غلبة الظن موجودة أن الضرر يلحق بفلان من الناس، إذا فعلت هذه المصلحة ما يترتب عليه مصلحة خاصة لك، هل نقول إن هذا الظن يمنع من ارتكابك هذا العمل ولو فوت هذه المصلحة، بناء على أن الظن الغالب معمول به وأكثر الأحكام مبنية على الظن؟ قال فهل يجري الظن مجرى أو فهل يجرى الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين أم لا لجواز تخلفهما؟ يعني قد يكون الاحتمال المرجوح غالب على الاحتمال الراجح في بعض الصور، فلا يلتفت إلى الظن وإن كان نادرا. نعم، وإن كان التخلف نادرا، ولكن اعتبار الظن هو الأرجح أمور، أحدها أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم، جار مجرى العلم، موجب للعمل كالعلم، الظن موجب للعمل كالعلم، ولا فرق عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم. نعم، فالظاهر جريانه هنا، والثاني أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل في هذا القسم، كقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإنهم قالوا لتكفن عن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك، فنزلت. وفي الصحيح إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وكان عليه الصلاة والسلام يكف عن قتل المنافقين لأنه ذريعة إلى قول الكفار إن محمدا يقتل أصحابه، ونهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا، مع قصدهم الحسن، لاتخاذ اليهود لها ذريعة إلى شتمه عليه الصلاة والسلام، وذلك كثير كله مبني على حكم أصله، وقد ألبس حكم ما هو ذريعة. نعم، يعني الاتفاق في الألفاظ مع اختلاف الحقائق يوقع في اللبس، اتفاق الألفاظ مع اختلاف الحقائق يوقع في لبس، فهذه اللفظة مستعملة للمدح عند قوم، هي مستعملة للذم عند آخرين، تتقى. هذا الاصطلاح محتمل للحق والباطل، يجتنب، هذا مقرر في باب الاعتقاد معروف. هذا العمل يلتبس على الرائي، هل هو من باب الخفة والاحتراف أو هو من باب التلبيس والسحر والشعوذة؟ هذا يجب منعه، ولو قيل أنه احتراف وقيل أنه خفة يد أو خفة تصرف، يجب منعه، لأنه يكون هناك لبس على عموم الناس فلا يفرقون بين الحق والباطل، وحينئذ يجب كفه ومنعه. يعني لو قلت راعنا، إما أن تقول راعني يعني في السعر، راعنا يا أخي، قال لك الكتاب هذا بمئة ريال، قل راعنا يا أخي خلوه 50-60، هذا معنى صحيح. يعني أو راعنا يعني أنظرنا أو انتظرنا أو شيء من هذا من المعاني الصحيحة، لكن اليهود يستعملون هذه اللفظة على خلاف ما يستعمله المسلمون، فجاء المنع منها. جهات الشمال كثيرا ما يقول راعنا. نعم، وأحيانا يقول راع يعني انظر. نعم، موجودة هذه، فتمنع لأن غير المسلمين يستعملون استعمالا سيئا. فالاصطلاحات الموهمة التي توقع في لبس يجب منعه. نعم، لا سيما مع الاختلاط، مع الاختلاط من يستعملها هنا وهنا، أما مع الانفكاك وهذا لا يسمع وهذا لا يدري كيف يستعملها الناس الآخر هذا قد لا يؤاخذ. لكن الآن مع القرب في وسائل الاتصال الإشكال كبير، يعني تسمع الكلمة في اصطلاح المغاربة وتختلف عن اصطلاح المشارقة، هؤلاء يستعملونها في مدح وهؤلاء يستعملونها في ذم، كان الأمر ما حد يدري عن أحد، والأمر في ذلك سهل، لكن الآن في شبه اختلاط بين الأمم. نعم. والثالث أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه، والحاصل من هذا القسم أن الظن بالمفسدة والضرر لا يقوم مقام القصد إليه، فالأصل الجواز من الجلب أو الدفع وقطع النظر عن اللوازم الخارجية، إلا أنه لما كانت المصلحة تسبب مفسدة، قطع النظر عن اللوازم الخارجية، أنت تفعل هذا الفعل الذي دل الدليل على إباحته في الأصل من غير أن تنظر إلى اللوازم الخارجية، هذا ما ينادى به الآن، وأن كل مسألة لابد أن يكون عليها دليل من الكتاب والسنة ولا ما يعمل بها، وهذا توسع غير مرضي، لأن هذا العمل إذا جر إلى عمل محرم صار محرما، كان ذريعة إلى محرم صار محرما، وإلا وقعنا في مثل ما ينسب إلى سفيان، بيع السلاح في الفتنة، يقول مالك بيعه ممن شئت، هذا الكلام صحيح؟ ويمكن أن يمشي على أو يجري على قاعدة من يقول بفتح الذرائع اليوم، لو قال له مثلا المثال ما وافق قطعا. نعم. إلا أنه لما كانت المصلحة تسبب مفسدة من باب الحيل أو من باب التعاون منع من هذه الجهة لا من جهة الأصل، فإن المتسبب لم يقصد إلا مصلحة نفسه، فإن حمل محملا متعدي فمن جهة أنه مظنة للقصد أو مظنة للتقصير، وهو أخفض رتبة من القسم الخامس، ولذلك وقع الخلاف فيه، هل تقوم مظنة الشيء مقام نفس القصد إلى ذلك الشيء أم لا؟ هذا نظر إثبات الحظوظ، وأما نظر إسقاطها فأصحابه في هذا القسم مثلهم في القسم الخامس بخلاف القسم السادس، فإنه لا قدرة للإنسان على الانفكاك عنه عادة. وأما الثامن وهو نقف على هذا،